تفسير الآيات من الآية 95 إلى الآية 94 بعد 100 الأولى. وقد دار الحديث في هذه الآيات حول علاقة الهجرة بالتحرر والقتال. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولما لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمق في الغاية من الجهاد، عقب ذلك ببيان فضل المجاهدين، كي لا يكون ذلك اللوم موهما انحطاط فضيلتهم في بعض أحوالهم، على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن أنفس المسلمين. يقول العرب: لا يستوي وليس سواء، بمعنى أن أحد المذكورين أفضل من الآخر، ويعتمدون في ذلك على القرينة الدالة على تعيين المفضل، لأن من شأنه أن يكون أفضل. قال السموأل أو غيره: فليس سواء عالم وجهول. وقال تعالى: ليسوا سواء، وقد يتبعونه بما يصرح بوجه نفي السوائية، إما لخفائه كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقد يكون التصريح لمجرد التأكيد كقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وإذ قد كان وجه التفاضل معلوما في أكثر مواقع أمثال هذا التركيب، صار في الغالب أمثال هذا التركيب مستعملة في معنى الكناية، وهو التعريض بالمفضول في تفريطه وزهده فيما هو خير مع المكنة منه. وكذلك هو هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد في فضيلة نصرة الدين ولا في ثوابه على ذلك، فتعين التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم. وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله: غير أولي الضرر، كي لا يحسب أصحاب الضرر أنهم مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين فيكلفوهم مؤنة نقلهم وحفظهم بلا جدوى، أو يظن أنهم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك نفوسهم زيادة على انكسارها بعجزهم. ولأن في استثنائهم إنصافا لهم وعذرا بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدوا، فذلك الظن بالمؤمن. ولو كان المقصود صريح المعنى لما كان للاستثناء موقع، فاحفظوا هذا، فالاستثناء مقصود وله موقع من البلاغة لا يضاع. ولو لم يذكر الاستثناء لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر معلوما من سياق الكلام، فالاستثناء عدول عن الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ. ويدل لهذا ما في الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قال: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا إلى جنبه، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. فابن أم مكتوم فهم المقصود من نفي الاستواء، فظن أن التعريض يشمله وأمثاله، فإنه من القاعدين. ولأجل هذا الظن عدل عن حراسة المقام إلى صراحة الكلام، وهما حالان متساويان في عرف البلغاء، هما حال مراعاة خطاب الذكي وخطاب الغبي. فلذلك لم تكن زيادة الاستثناء مفيتة مقتضى حال من البلاغة، ولكنها معوضته بنظيره، لأن السامعين أصناف كثيرة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وخلف غير بنصب الراء على الحال من القاعدون، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب بالرفع على النعت للقاعدون، وجاز في غير الرفع على النعت والنصب على الحال، لأن القاعدون تعريفه للجنس، فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. والضرر المرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانه، لأن هذه الصيغة لمصادر الأدواء ونحوها، وأشهر استعماله في العمى، ولذلك يقال للأعمى ضرير، ولا يقال ذلك للأعرج والزمن. وأحسب أن المراد في هذه الآية خصوص العمى، وأن غيره مقيس عليه. والضرر مصدر ضرر بكسر الراء، مثل مرض، وهذه الزنة تجيء في العاهات ونحوها، مثل عمية وعرجة وحصرة، ومصدرها مفتوح العين مثل العرج، ولأجل خفته بفتح العين امتنع إدغام المثلين فيه، فقيل ضرر بالفك أي بلا إدغام، وبخلاف الضر الذي هو مصدر ضره، فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك. ولا نعرف في كلام العرب إطلاق الضرر على غير العاهات الضارة. وأما ما روي من حديث لا ضرر ولا ضرار فهو نادر، أو جرى على الإتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكك. وزعم الجوهري أن ضرر اسم مصدر الضر، وفيه نظر ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه. وقوله تعالى بأموالهم وأنفسهم، لأن الجهاد يقتضي الأمرين، بذل النفس وبذل المال، إلا أن الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله، ولو لم ينفق شيئا، بل ولو كان كلا على المؤمنين، كما أن من بذل المال لإعانة الغزاة ولم يجاهد بنفسه لا يسمى مجاهدا، وإن كان له أجر عظيم. وكذلك من حبسه العذر وكان يتمنى زوال عذره واللحاق بالمجاهدين له فضل عظيم، ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الآخرين. وجملة فضل الله المجاهدين بيان لجملة لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وحقيقة الدرجة أنها جزء من مكان يكون أعلى من جزء آخر متصل به، بحيث تتخطى القدم إليه بارتقاء من المكان الذي كانت عليه بصعود، وذلك مثل درجة العلية ودرجة السلم. والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي، كما في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة. والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر، وجيء بلفظ درجة بصيغة الإفراد، وليس إفرادها للوحدة، لأن درجة هنا جنس معنوي لا أفراد له، ولذلك أعيد التعبير عنها في الجملة التي جاءت بعدها تأكيدا لها بصيغة الجمع بقوله درجات منه، لأن الجمع أقوى من المفرد. وتنوين درجة للتعظيم، وهو يساوي مفاد الجمع في قوله الآتي درجات منه، وانتصب درجة بالنيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع في فعل فضلا، إذ الدرجة هنا زيادة في معنى الفضل، فالتقدير فضل الله المجاهدين فضلا هو درجة، أي درجة فضلا. وجملة وكلا وعد الله الحسنى معترضة، وتنوين كلا تنوين عوض عن مضاف إليه، والتقدير وكل المجاهدين والقاعدين، وعطف وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما على جملة فضل الله المجاهدين، وإن كان معنى الجملتين واحدة باعتبار ما في الجملة الثانية من زيادة أجرا عظيما، فبذلك غايرت الجملة المعطوفة الجملة المعطوفة عليها مغايرة سوغت العطف، مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيد لها. والمراد بقوله المجاهدين المجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فاستغنى عن ذكر القيد بما تقدم من ذكره في نظيره السابق، وانتصب أجرا عظيما على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع، لأن الأجر هو ذلك التفضيل، ووصف بأنه عظيم، وانتصب درجات على البدل من قوله أجرا عظيما، أو على الحال باعتبار وصف درجات بأنها منه أي من الله. وجمع درجات لإفادة تعظيم الدرجة، لأن الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار صيغته لمعنى القوة. ألا ترى أن علقمة لما أنشد الحارث بن جبلة ملك غسان قوله يستشفع لأخيه شاس بن عبده وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب قال له الملك وأذنبه انتهى. تفسير الآية 97 و98 و99 من سورة النساء. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلما جاء ذكر القاعدين عن الجهاد من المؤمنين بعذر وبدونه في الآية السالفة كان حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة أو اتبعوه ثم صدهم أهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه بحيث يخطر ببال السامع أن يتساءل عن مصيرهم إنهم استمروا على ذلك حتى ماتوا. فجاءت هذه الآية مجيبة عما يجيش بنفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئك فكان موقعها استئنافا بيانيا لسائل متردد ولذلك فصلت ولذلك صدرت بحرف التأكيد فإن حالهم يوجب شكا في أن يكونوا ملحقين بالكفار كيف وهم قد ظهر ميلهم إلى الإسلام ومنهم من دخل فيه بالفعل ثم صد عنه أو فتن لأجله. والموصول هنا في قوة المعرف بلام الجنس وليس المراد شخصا أو طائفة بل جنس من مات ظالما نفسه. ولما في الصلة من الإشعار بعلة الحكم وهو قوله فأولئك مأواهم جهنم أي لأنهم ظلموا أنفسهم ومعنى توفاهم تميتهم وتقبض أرواحهم فالمعنى أن الذين يموتون ظالمي أنفسهم فعدل عن يموتون أو يتوفون إلى توفاهم الملائكة ليكون وسيلة لبيان شناعة فتنتهم عند الموت. والملائكة جمع أريد به الجنس فاستوى في إفادة معنى الجنس جمعه كما هنا ومفرده كما في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فيجوز أن يكون ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس واحدة بقوة منه تصل إلى كل هالك ويجوز أن يكون لكل هالك ملك يقبض روحه وهذا أوضح. ويؤيده قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة إلى قوله قالوا فيما كنتم. وتوفاهم فعل مضي يقال توفاه الله وتوفاه ملك الموت وإنما لم يقرن بعلامة تأنيث فاعل الفعل لأن تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيقي فيجوز لحاق تاء التأنيث لفعلها تقول غزت العرب وغزى العرب وظلم النفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرته فهو ظالم لنفسه لأنه فعل بنفسه ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه. والظلم هو الشيء الذي لا يحق فعله ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع. واشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على الكفر وعلى المعصية وقد اختلف في المراد به في هذه الآية فقال ابن عباس المراد به الكفر وأنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة فلما هاجر أقاموا مع قومهم بمكة ففتنوهم فارتدوا وخرجوا يوم بدر مع المشركين فكسروا سواد المشركين فقتلوا ببدر كافرين. فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج فنزلت هذه الآية فيهم. رواه البخاري عن ابن عباس قالوا وكان منهم أبو قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج فهؤلاء قتلوا. وكان العباس بن عبد المطلب وعقيل ونوفل ابن أبي طالب في من خرج معهم، ولكن هؤلاء الثلاثة أسروا وفدوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك، وهذا أصح الأقوال في هذه الآية. وقيل أريد بالظلم عدم الهجرة، إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسوا عن الهجرة. قال السدي كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافرا حتى يهاجر، يعني ولو أظهر إسلامه وترك حال الشرك. وقال غيره بل كانت الهجرة واجبة ولا يكفر تاركها. فعلى قول السدي فالظلم مراد به أيضا الكفر، لأنه معتبر من الكفر في نظر الشرع، أي أن الشرع لم يكتفي بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك، وهذا بعيد، فقد قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية، فأوجب على المسلمين نصرهم في الدين إن استنصروهم، وهذه حالة تخالف حالة الكفار. وعلى قول غيره فالظلم المعصية العظيمة، والوعيد الذي في هذه الآية صالح للأمرين، على أن المسلمين لم يعدوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد الصحابة. قال ابن عطية لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام والذين ماتوا على الكفر، فلم يعتدوا بما عرفوا منهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة قالوا فيما كنتم خبر إنا، والمعنى قالوا لهم قول توبيخ وتهديد بالوعيد وتمهيد لدحض معذرتهم في قولهم كنا مستضعفين في الأرض، فقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويجوز أن يكون جملة قالوا فيما كنتم موضع بدل الاشتمال من جملة توفاهم، فإن توفي الملائكة إياهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم فيما كنتم، وأما جملة قالوا كنا مستضعفين في الأرض فهي مفصولة عن العاطف جريا على طريقة المقاولة في المحاورة على ما بيناه عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة، وكذلك جملة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، ويكون خبر إن قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا على أن يكون دخول الفاء في الخبر لكون اسم إن موصولا، فإنه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيرة وقد تقدمت نظائره، والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم إن وخبرها بالمقاولة، بحيث صار الخبر كالنتيجة لتلك المقاولة، كما يدل عليه أيضا اسم الإشارة، والاستفهام في قوله فيما كنتم مستعمل للتقرير والتوبيخ، وفي للظرفية المجازية، وما استفهام عن حالة كما دل عليه فيه، وقد علم المسؤولون أن الحالة المسؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم الهجرة، فقالوا معتذرين كنا مستضعفين في الأرض، والمستضعف المعدود ضعيفا فلا يعبأ بما يصنع به، فليس هو في عزة تمكنه من إظهار إسلامه، فلذلك يضطر إلى كتمان إسلامه، والأرض هي مكة، أرادوا كنا مكرهين على الكفر ما أقمنا في مكة، وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في عالم الحقيقة، وقد حسبوا ذلك عذرا يبيح البقاء على الشرك أو يبيح التخلف عن الهجرة على اختلاف التفسيرين، فلذلك رد الملائكة عليهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي تخرجوا من الأرض التي تستضعفون فيها، فبذلك تظهرون الإيمان أو فقد اتسعت الأرض فلا تعدمون أرضا تستطيعون الإقامة فيها. وظاهر الآية أن الخروج إلى كل بلد غير بلد الفتنة يعد هجرة، لكن دل قوله مهاجرا إلى الله ورسوله أن المقصود الهجرة إلى المدينة وهي التي كانت واجبة، وأما هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوب الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفريقا من المؤمنين كانوا بعد بمكة وكانت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد مفحم لهم، والمهاجرة الخروج من الوطن وترك القوم، مفاعلة من هجر إذا ترك، وإنما اشتق للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل والمقيمين، فكل فريق يطلب ترك الآخر، ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا القيد. والفاء في قوله فأولئك مأواهم جهنم تفريع على ما حكي من توبيس الملائكة إياهم وتهديدهم، وجيء باسم الإشارة في قوله فأولئك مأواهم جهنم للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات المذكورة قبله، لأنهم كانوا قادرين على التخلص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه. وقوله إلا المستضعفين استثناء من الوعيد، والمعنى إلا المستضعفين حقا، أي العاجزين عن الخروج من مكة لقلة جهد أو لإكراه المشركين إياهم وإيثاقهم على البقاء، مثل عياش بن أبي ربيعة المتقدم خبره في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومثل سلمة بن هشام والوليد بن الوليد. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة العشاء اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه كنت أنا وأمي من المستضعفين، والتبيين بقوله من الرجال والنساء والولدان لقصد التعميم، والمقصد التنبيه على أن من الرجال مستضعفين، فلذلك ابتدأ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان، لأن وجودهم في العائلة يكون عذرا لوليهم إذا كان لا يجد حيلة. وتقدم ذكرهم بقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وإعادة ذكرهم هنا مما يؤكد أن تكون الآيات كلها نزلت في التهيئة لفتح مكة، وجملة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حال من المستضعفين موضحة للاستضعاف، ليظهر أنه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم كنا مستضعفين في الأرض، أي لا يستطيعون حيلة في الخروج إما لمنع أهل مكة إياهم أو لفقرهم، ولا يهتدون سبيلا أي معرفة للطريق كالأعمى. وجملة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الفاء فيها للفصيحة، والإتيان بالإشارة للتنبيه على أنهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة، وفعل عسى في قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يقتضي أن الله يرجو أن يعفو عنهم، وإذا كان الله هو فاعل العفو وهو عالم بأنه يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيين، تعين أن يكون معنى الرجاء المستفاد من عسى هنا معنى مجازية، بأن عفوه عن ذنبهم عفو عزيز المنال، فمثل حال العفو عنهم بحال من لا يقطع بحصول العفو عنه، والمقصود من ذلك تضييق تحقق عذرهم لئلا يتساهلوا في شروطه اعتمادا على عفو الله، فإن عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسعة من الله تعالى، لأن البقاء على إظهار الشرك أمر عظيم، وكان الواجب العزيمة أن يكلفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك، كما فعلت سمية أم عمار بن ياسر، وهذا الاستعمال هو محمل موارد عسى ولعل إذا أسند إلى اسم الله تعالى، كما تقدم عند قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون في سورة البقرة، وهو معنى قول أبي عبيدة عسى من الله إيجاب. وقول كثير من العلماء أن عسى ولعل في القرآن لليقين، ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى، بخلاف نحو قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ومثل هذا ما قالوه في وقوع حرف إن الشرطية في كلام الله تعالى، مع أن أصلها أن تكون للشرط المشكوك في حصوله. وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة، لأن الهجرة كانت واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن ذلك، فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها. ويؤيده حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة. وفي الحديث اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، قاله بعد أن فتحت مكة. غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا في أحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه، وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر وهو يستطيع الخروج، فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية. وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصر فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم، وهلك فريق منهم في الطريق، وذلك في سنة 902 وما بعدها، إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 1016. الحالة الثانية أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال، فهذا قد عرض نفسه للضر وهو حرام بلا نزاع، وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. الحالة الثالثة أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في إيمانهم ولا في عبادتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكنه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين، وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية. وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير المسلمين، وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية. كذلك تأول قول مالك فقهاء القيروان وهو ظاهر الرسالة، وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته، وارتضاه ابن محرز وعبد الحق، وتأوله سحنون وابن حبيب على الحرمة، وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري. وزاد سحنون فقال إن مقامه جرحة في عدالته، ووافقه المازري وعبد الحميد. وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحج وغيره. وقال البرزلي عن ابن عرفة إن كان أمير تونس قويا على النصارى جاز السفر، وإلا لم يجز لأنهم يهينون المسلمين. انتهى. الحالة الرابعة أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادتهم ولا في أموالهم، ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط، وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النورماندي، وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم، فإن أهلها أقاموا بها مدة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك. وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن ولا القاطن على المهاجر. الحالة الخامسة أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام مع بقاء ملوك الإسلام فيها واستمرار تصرفهم في قومهم وولاية حكامهم منهم واحترام أديانهم وسائر شعائرهم، ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين وبموافقتهم، وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب، كما وقع في مصر مدة احتلال جيش الفرنسيين بها ثم مدة احتلال الإنجليز، وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرنسا، وكما وقع في سوريا والعراق أيام الانتداب، وهذه لا شبهة في عدم وجوب الهجرة منها. الحالة السادسة البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع وتجري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ولا يجبر المسلم فيها على ارتكابه خلاف الشرع، ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول، أو لا يستطيع ذلك أصلا. وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منها، رواه ابن القاسم، غير أن ذلك قد حدث في القيروان أيام بني عبيد، فلم يحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة. وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله، وحدث في مصر مدة الفاطميين أيضا، فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة، وأنها مراتب، وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية. انتهى. تفسير الآية 100 من سورة النساء. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. جملة ومن يهاجر عطف على جملة إن الذين توفاهم الملائكة، ومن شرطية، والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة لأجل دين الله، والسبيل استعارة معروفة. وزادها قبولا هنا أن المهاجرة نوع من السير، فكان لذكر السبيل معها ضرب من التورية. والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض، وفعل راغم مشتق من الرغام بفتح الراء وهو التراب، أو هو من راغم غيره إذا غلبه وقهره، ولعل أصله أنه أبقاه على الرغام أي التراب، أي يجد مكانا يرغم فيه من أرغمه، أي يغلب فيه قومه باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفر. قال الحارث بن وعلة الزهلي: لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم إن يأبروا نخلا لغيرهم. والشيء تحقيره وقد ينمي، أي أن يكون عونا للعدو على قومهم. ووصف المراغم بالكثير لأنه أريد به جنس الأمكنة، والسعة ضد الضيق، وهي حقيقة اتساع الأمكنة، وتطلق على رفاهية العيش، فهي سعة مجازية. فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه عطف تفسير، وإن كان هو مكان الإغاظة فعطف السعة للدلالة على أنه يجده ملائما من جهة إرضاء النفس ومن جهة راحة الإقامة. ثم نوه الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلا بمجرد الخروج من بلد الكفر ولو لم يبلغ إلى البلد المهاجر إليه، بقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخره. ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله، وعطف الرسول على اسم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز جانبه، لأن الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ولم يحصل على نصرة الرسول. ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجره إلى المدينة، ومعنى يدركه الموت أي في الطريق. ويجوز أن يكون المعنى ثم يدركه الموت مهاجرا، أي لا يرجع بعد هجرته إلى بلاد الكفر وهو الأصح. وقد اختلف في الهجرة المرادة من هذه الآية، فقيل الهجرة إلى المدينة وقيل الهجرة إلى الحبشة، واختلف في المعنى بالموصول من قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. فعند من قالوا إن المراد الهجرة إلى المدينة قالوا: المراد بمن يخرج رجل من المسلمين كان بقي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما، كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين من أهل مكة، وكان هذا الرجل مريضا فقال: إني لذو مال وعبيد، فدعا أبناءه وقال لهم: احملوني إلى المدينة، فحملوه على سرير، فلما بلغ التنعيم توفي، فنزلت هذه الآية فيه وتعم أمثاله، فهي عامة في سياق الشرط، لا يخصصها سبب النزول، وكان هذا الرجل من كنانة، وقيل من خزاعة، وقيل من جندع، واختلف في اسمه على 10 أقوال: جندب بن حمزة الجندعي، حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي، ضمرة بن بغيض الليثي، ضمرة بن جندب الضمري، ضمرة بن ضمرة بن نعيم، ضمرة من خزاعة، كذا ضمرة بن العيص، العيص بن ضمرة بن زنباع، حبيب بن ضمرة، أكثم بن صيفي. والذين قالوا إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا إن المعنية بمن يخرج من بيته خالد بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين، خرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، وسياق الشرط يأبى هذا التفسير، انتهى. تفسير الآية 101 و102 من سورة النساء. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفر على عادة القرآن في تفنين أغراضه والتماس مناسباتها، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والضرب في الأرض السفر، وإذا مضمنة معنى الشرط كما هو غالب استعمالها، فلذلك دخلت الفاء على الفعل الذي هو كجواب الشرط، وإذا منصوبة بفعل الجواب، وقصر الصلاة النقص منها. وقد علم أن أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها وقراءاتها، فلا جرم أن يعلم أن القصر من الصلاة هو نقص الركعات، وقد بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ صير الصلاة ذات 4 ركعات ذات 2 ركعات، وأجملت الآية فلم تعين الصلوات التي يعتريها القصر، فبينته السنة بأنها الظهر والعصر والعشاء، ولم تقصر الصبح لأنها تصير 1 ركعة فتكون غير صلاة، ولم تقصر المغرب لئلا تصير شفعة فإنها وتر النهار، ولئلا تصير 1 ركعة كما قلنا في الصبح. وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر، ويظهر من أسلوبها أنها نزلت في ذلك. وقد قيل إن قصر الصلاة في السفر شرع في 4 من الهجرة وهو الأصح، وقيل في ربيع الآخر من 2، وقيل بعد الهجرة 40 يوما. وقد روى أهل الصحيح قول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 2 فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، وهو حديث بين واضح. ومحمل الآية على مقتضاه أن الله تعالى لما فرض الصلاة 2 فتقررت كذلك، فلما صارت الظهر والعصر والعشاء 4 نسخ ما كان من عددها، وكان ذلك في مبدأ الهجرة، وإذ قد كان أمر الناس مقاما على حالة الحضر وهي الغالب عليهم بطل إيقاع الصلوات المذكورات 2، فلما غزوا خفف الله عنهم فأذن لهم أن يصلوا تلك الصلوات 2، فلذلك قال تعالى: فليس عليكم جناح، وقال: أن تقصروا من الصلاة. وإنما قالت عائشة: أقرت صلاة السفر، حيث لم تتغير عن الحالة الأولى، وهذا يدل على أنهم لم يصلوها تامة في السفر بعد الهجرة، فلا تعارض بين قولها وبين الآية. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرط دل على تخصيص الإذن بالقصر بحال الخوف من تمكن المشركين منهم وإبطالهم عليهم صلاتهم، وأن الله أذن في القصر لتقع الصلاة عن اطمئنان، فالآية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوف، وهو القصر الذي له هيئة خاصة في صلاة الجماعة، وهذا رأي مالك. يدل عليه ما أخرجه في الموطأ أن رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر: إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. يعني أن ابن عمر أقر السائل وأشعره بأن صلاة السفر تثبت بالسنة. وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن أبي وقاص أن هذه الآية خاصة بالخوف، فكان يكملان الصلاة في السفر. وهذا التأويل هو البين في محمل هذه الآية، فيكون ثبوت القصر في السفر بدون الخوف، وقصر الصلاة في الحضر عند الخوف ثابتين بالسنة، وأحدهما أسبق من الآخر، كما قال ابن عمر. وعن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن الله تعالى يقول: إن خفتم وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. انتهى. ولا شك أن محمل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخوف، فكان القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة، وقوله له صدقة إلى آخره معناه أن القصر في السفر لغير الخوف صدقة من الله، أي تخفيف، وهو دون الرخصة، فلا ترد رخصته. فلا حاجة إلى ما تمحلوا به في تأويل القيد الذي في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وتقتصر الآية على صلاة الخوف. ويستغني القائلون بوجوب القصر في السفر مثل ابن عباس وأبي حنيفة ومحمد بن سحنون وإسماعيل بن إسحاق من المالكية، والقائلون بتأكيد سنة القصر مثل مالك بن أنس وعامة أصحابه عن تأويل قوله: فليس عليكم جناح، بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ، ويكون قوله: وإذا ضربتم في الأرض، إعادة لتشريع رخصة القصر في السفر لقصد التمهيد لقوله: وإذا كنت فيهم الآيات. أما قصر الصلاة في السفر فقد دلت عليه السنة الفعلية، واتبعه جمهور الصحابة إلا عائشة وسعد بن أبي وقاص، حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في الموطأ والصحيحين لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضها، فلو صلاها رباعية لكانت زيادة في الصلاة. ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وإنما قال مالك بأنه سنة لأنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر إلا القصر، وكذلك الخلفاء من بعده، وإنما أتم عثمان بن عفان الصلاة في الحج خشية أن يتوهم الأعراب أن الصلوات كلها ركعتان، غير أن مالكا لم يقل بوجوبه من أجل قوله تعالى: فليس عليكم جناح، لمنافاته لصيغ الوجوب، ولقد أجاد محامل الأدلة. انتهى. وأخبر عن الكافرين وهو جمع بقوله عدو وهو مفرد، وقد قدمنا ذلك عند قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم، وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صفة صلاة الخوف في الجماعة لقوله: فأقمت لهم الصلاة. واتفق العلماء على أن هذه الآية شرعت صلاة الخوف، وأكثر الآثار تدل على أن مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع بموضع يقال له نخلة بين عسفان وضجنان من نجد، حين لقوا جموع غطفان محارب وأنمار وثعلبة، وكانت بين سنة 6 و7 من الهجرة، وأن أول صلاة صليت بها هي صلاة العصر، وأن سببها أن المشركين لما رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا: هذه الصلاة فرصة لنا، لو أغرنا عليهم لأصبناهم على غرة، فأنبأ الله بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية. غير أن الله تعالى صدر حكم الصلاة بقوله: وإذا كنت فيهم، فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خصوصية لإقامته. وبهذا قال إسماعيل بن علية وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله، وعلل الخصوصية بأنها لحرص الناس على فضل الجماعة مع الرسول بخلاف غيره من الأئمة، فيمكن أن تأتم كل طائفة بإمام، وهذا قول ضعيف لمخالفته فعل الصحابة، ولأن مقصد شرع الجماعة هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد، فيؤخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان، على أن أبا يوسف لا يرى دلالة مفهوم المخالفة، فلا تدل الآية على الاختصاص بإمامة الرسول، ولذلك جزم جمهور العلماء بأن هذه الآية شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا، ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورة، كما في الحديث: لولا أن قوما لا يتخلفون بعدي ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية سارت في سبيل الله، انتهى. فليس المراد الاحتراز عن كون غيره فيهم، ولكن التنويه بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه في الغزوات، فالذي رخص الله للمسلمين معه يرخصه لهم مع أمرائه، وهذا كقوله: خذ من أموالهم صدقة. وفي نظم الآية إيجاز بديع، فإنه لما قال: فلتكن طائفة منهم معك، علم أن ثمة طائفة أخرى، فالضمير في قوله: وليأخذوا أسلحتهم، للطائفة باعتبار أفرادها، وكذلك ضمير قوله: فإذا سجدوا، للطائفة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعية معية الصلاة، وقد قال: فإذا سجدوا، وضمير قوله: فليكونوا، للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة، لظهور أن الجواب وهو فليكونوا من ورائكم متعين لفعل الطائفة المواجهة العدو، وقوله: ولتأتي طائفة أخرى، هذه هي المقابلة لقوله: فلتكن طائفة منهم معك. وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة في بقية الصلاة، ولكنها أشارت إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، لأنه قال: فليصلوا معك، فجعلهم تابعين لصلاته، وذلك مؤذن بأن صلاته واحدة، ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالى: فلتصلي بهم. وبهذا يبطل قول الحسن البصري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بكل طائفة، لأنه يصير متما للصلاة غير مقصر، أو يكون صلى بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة نافلة له فريضة للمؤمنين، إلا أن يلتزم الحسن ذلك، ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، ويظهر أن ذلك الائتمام لا يصح وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة، وإنما اختلفوا في كيفية تقسيم الصلاة بالنسبة للمأمومين، والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في الموطأ عن سهل بن أبي حثمة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات اللقاع، فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم قام، وأتموا ركعة لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له ثم سلم، ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلموا. وهذه الصفة أوفق بلفظ الآية، والروايات غير هذه كثيرة، والطائفة الجماعة من الناس ذات الكثرة، والحق أنها لا تطلق على الواحد والاثنين، وإن قال بذلك بعض المفسرين من السلف، وقد تزيد على الألف، كما في قوله تعالى: على طائفتين من قبلنا، وأصلها منقولة من طائفة الشيء، وهو الجزء منه. وقوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، استعمل الأخذ في حقيقته ومجازه، لأن أخذ الحذر مجاز، إذ حقيقة الأخذ التناول، وهو مجاز في التلبس بالشيء والثبات عليه، وأخذ الأسلحة حقيقة، ونظيره قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فإن تبوأ الإيمان الدخول فيه والاتصاف به بعد الخروج من الكفر، وجاء بصيغة الأمر دون أن يقول ولا جناح عليكم أن تأخذوا أسلحتكم، لأن أخذ السلاح فيه مصلحة شرعية. وقوله تعالى ود الذين كفروا إلى آخره، ودهم هذا معروف إذ هو شأن كل محارب، فليس ذلك المعنى المعروف هو المقصود من الآية، إنما المقصود أنهم ودوا ودا مستقربا عندهم لظنهم أن اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم، جهلا من المشركين لحقيقة الدين، فطمعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم، فنبه الله المؤمنين إلى ذلك كي لا يكونوا عند ظن المشركين، وليعودهم بالأخذ بالحزم في كل الأمور، وليريهم أن صلاح الدين والدنيا صنوان، والأسلحة جمع سلاح، وهو اسم جنس لآلة الحرب كلها من الحديد، وهي السيف والرمح والنبل والحربة، وليس الدرع ولا الخوذة ولا الترس بسلاح، وهو يذكر ويؤنث أي سلاح، والتذكير أفصح، ولذلك جمعوه على أسلحة، وهو من زينات جمع المذكر، والأمتعة جمع متاع، وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث، ويدخل في ذلك ما له عون في الحرب كالسروج ولأمة الحرب كالدروع والخوذات. قوله تعالى فيميلون مفرع عن قوله لو تغفلون إلى آخره، وهو محل الود أي ودوا غفلتكم ليميلوا عليكم، والميل العدول عن الوسط إلى الطرف، ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخر كما هنا، أي فيعدلون عن معسكرهم إلى جيشكم. ولما كان المقصود من الميل هنا الكر والشد عدي بعلى، أي فيشدون عليكم في حال غفلتكم، وانتصب ميلة على المفعولية المطلقة لبيان العدد أي شدة مفردة، واستعملت صيغة المرة هنا كناية عن القوة والشدة، وذلك أن الفعل الشديد القوي يأتي بالغرض منه سريعا دون معاودة علاج، فلا يتكرر الفعل لتحصيل الغرض. وأكد معنى المرة المستفادة من صيغة فعله بقوله واحدة تنبيها على قصد معنى الكناية، لئلا يتوهم أن المصدر لمجرد التأكيد لقوله فيميلون. وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر إلى آخره، رخصة لهم في وضع الأسلحة عند المشقة، وقد صار ما هو أكمل في أداء الصلاة رخصة هنا، لأن الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسد، ولذلك قيد الرخصة مع أخذ الحذر. وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كليهما، وأما المرض فموجب للرخصة لخصوص المريض. وقوله تعالى إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تذييل لتشجيع المسلمين، لأنه لما كرر الأمر بأخذ السلاح والحذر خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شدة التحذير منه، فعقب ذلك بأن الله أعد لهم عذابا مهينا، وهو عذاب الهزيمة والقتل والأسر، كالذي في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فليس الأمر بأخذ الحذر والسلاح إلا لتحقيق أسباب ما أعد الله لهم، لأن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وفيه تعليم المسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابها، أي إن أخذتم حذركم أمنتم من عدوكم. انتهى. تفسير الآية الثالثة بعد المئة الأولى من سورة النساء. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. القضاء إتمام الشيء، كقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والظاهر من قوله فإذا قضيتم الصلاة أن المراد من الذكر هنا النوافل أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد، فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيح ونحوه، فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل حال، والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة. وقوله فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة تفريع عن قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إلى آخر الآية. فالاطمئنان مراد به الكفول من الغزو، لأن في الرجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل السفر واضطراب البدن، فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة، وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا. وقد تقدم القول في الاطمئنان عند قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي من سورة البقرة، ومعنى فأقيموا الصلاة صلوها تامة ولا تقصروها، هذا قول مجاهد وقتادة، فيكون مقابل قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهو الموافق لما تقدم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف دون قصر السفر من غير خوف. فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائما أي تاما على وجه التمثيل، كقوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط، وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذا قول جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد وسفيان. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يؤدي المجاهد الصلاة حتى يزول الخوف، لأنه رأى مباشرة القتال فعلا يفسد الصلاة. وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إلى قوله فإذا طمأننتم يرجح قول الجمهور، لأن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها، والموقوت المحدود بأوقات والمنجم عليها، وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق المجاز، والأول أظهر هنا. انتهى. تفسير الآية 104 من سورة النساء. قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عطف على جملة وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، زيادة في تشجيعهم على قتال الأعداء وفي تهوين الأعداء في قلوب المسلمين، لأن المشركين كانوا أكثر عددا من المسلمين وأتم عدة، وما كان شرع قصر الصلاة وأحوال صلاة الخوف إلا تحقيقا لنفي الوهن في الجهاد. ولبتغاء مصدر بتغى بمعنى بغى المتعدي أي الطلب. وقد تقدم عند قوله تعالى أفغير دين الله يبغون في سورة آل عمران، والمراد به هنا المبادئة بالغزو، وألا يتقاعسوا حتى يكون المشركون هم المبتدئين بالغزو. تقول العرب طلبنا بني فلان أي غزوناهم، والمبادئ بالغزو له رعب في قلوب أعدائه، وزادهم تشجيعا على طلب العدو بأن تألم الفريقين المتحاربين واحد، إذ كل يخشى بأس الآخر، وبأن للمؤمنين مزية على الكافرين وهي أنهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكفار، وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا ورجاء ظهور دينه على أيديهم إذا انتصروا ورجاء الثواب في الأحوال كلها. وقوله من الله متعلق بترجون، وحذف العائد المجرور بمن جملة ما لا يرجون لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم الموصول عليه، ولك أن تجعل ما صدق ما لا يرجون هو النصر، فيكون وعدا للمسلمين بأن الله ناصرهم، وبشارة بأن المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا وأنهم آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب، وهذا مما يفت في ساعدهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله من الله اعتراضا أو حالا مقدمة على المجرور بالحرف، والمعنى على هذا كقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. انتهى.